عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال من القراءة والمدارسة في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو مسلم ابن الحجاج بن مسلم الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، وهو تلميذ الإمام البخاري وخريجه. حتى قال الإمام الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. ألف هذا الكتاب الصحيح وأحسن ترتيبه، فابتدأه بكتاب الإيمان للرد على المرجئة والخوارج والمعتزلة الذين خلقوا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو الإيمان. ومن ضمن هذه الأبواب المباركة، أبواب كتاب الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. من العنوان نفهم أنه أراد الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ففي هذا العنوان وهذه الترجمة بين الوعيد والتهديد والعقوبة بالنار لمن حلف على حق أخيه المسلم فحازه وناله بموجب هذا اليمين. وهذه لا شك أنها يمين زور وبهتان، ليس لها كفارة، ليس لها كفارة، إنما التوبة منها برد المظالم ورد الحقوق، إنما الكفارة في يمين على شيء ممكن في المستقبل، على شيء ممكن في المستقبل. أما هذه اليمين الفاجرة تكون على شيء ماض، على شيء ماض. يقول: أقسم بالله وأحلف بالله العظيم أن هذه الأرض لي من بعد أبي، أي ملكها ثابت لي من بعد أبي مثلا، أو قد اشتريتها. وهو فاجر في هذا اليمين، فاجر كاذب، هذه اليمين كاذبة الفاجرة، يمين زور وهي يمين غموس تغمس صاحبها في النار، ليس لها كفارة، إنما عليه ماذا شف؟ التوبة ورد الحقوق والمظالم. خليكم معي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب، وهو المقابري، يحيى بن أيوب المقابري شيخ الإمام مسلم. أما يحيى بن أيوب الغاصقي فليس شيخا للإمام مسلم، هو متقدم الطبقة، عالي الطبقة، ويحيى بن أيوب المقابري نازل الطبقة، نازل. فيحيى بن أيوب معنى اثنان: يحيى بن أيوب المقابري ويحيى بن أيوب الغاصقي. المقابري شيخ الإمام مسلم الذي بين أيدينا الآن، وكلاهما ثقة، كلاهما ثقة. قال: وقتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني من عزبة اللحم. ايش رايك في السؤال؟ ايش رايك؟ من عند المركز ينفع؟ خليك معنا. طيب، يحيى ابن سعيد، يحيى هذا قالوا قتيبة بن سعيد، قالوا قتيبة لقب واسمه يحيى، معنى اسمه؟ قالوا قتيبة لقب واسمه يحيى، والذي يظهر انه ان قتيبة اسمه يعني ان الذي يظهر، لكن قيل ان قتيبة لقب واسمه يحيى، قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني، من يذكره لنا بهذا التسلسل عند عبد الرحمن البيع؟ ابن جميل اول، عبد الله الثقفي البغلاني ابو رجاء الثاني، لان في بدايه امره ينظر في الراي صح، وبعدين راى رؤيا انه نظر ان دليت مزاده في السماء، راى في المنام ان مزاده دليت من السماء، مزاده هذه قربة من جلد كبيره دليت من السماء، فاراد الناس ان يتناولوها فلم يستطيع، فشاء الله ان يتناولها قتيبة، فنظر فيها فراى ما بين المشرق والمغرب، فعبرت له فقال انك تنظر الان في هذه الايام في الرأي، وهذه الرؤية فيها إشارة أنك تتجه إلى دراسة الحديث النبوي وتغلب النظر فيه وتحفظه إلى آخره، فصار من المتقنين في الحديث ومن حفاظ الحديث. اسمه إيه بقى؟ قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ثقفي البغلان، ثقفي من إيه؟ من فقيه، او لعله من الموالي، لعله من الموالي، الموالي فقيه معنا يا اخوان، لان بغلان دي من بلاد خراسان، بغلان بلدة من بلاد خراسان معنا يا اخوان، وبغلان ده هي حكم بعيدة عن الطريق، لكن هي الشهرة بقتيبة بسبب البلدة تكون خاملة في الذكر غير مشهورة مغمورة، ويحييها الله بذكر بوجود العالم فيها فكرة يشتهر ذكرها، مين الكمالوت دي كانت مشهورة بشكل ثاني يعني أمور بعيدة شوية، اليوم مشهورة بالعلم والعلماء، كانت مشهورة بالمخدرات، بيع المخدرات، تجار المخدرات، قبل ما يجي الشيخ مصطفى بقى كان فيها، لكن لما جاء الشيخ مصطفى والشهر صارت مدينة العلم والعلماء، إذا بقى عايزين دمياط مدينة العلم والعلماء مش المغوليات دي المشكلة، دي المشكلة مدينة المغوليات، حتى في الصين معروفة انها مدينة المغوليات، في الفلبين معروف، في ايطاليا معروفة ان دمياط دي مدينة المغوليات، دي المشكلة. عايزين بقى دمياط مدينة العلم والعلماء كما كانت ايام الحافظ عبد المؤمن الدمياطي، شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الذي ارتحل اليه العلماء والجهابذة والحفاظ من كل مكان في دمياط هنا، كان يرتحلوا بشرف الدين. انتوا تعرفوا كتاب دمياط هذا؟ كتاب اسمه ايه؟ اللي هي المصدر الواضح في بيان ثواب العمل الصالح او فضل العمل الصالح، المصدر الواضح. فتشوفوا البلدة كان ايه زعلان، قتيبة بن سعيد كان في بغلان، بغلان دي بعيدة عن طريق، ترى ما تكون بعيدة عن طريق ما لا تستوي هي والقرية التي على ايه؟ الطريق العمومي السفر، طريق رئيسي، طريق دولي، تختلف. على طول الطريق الرسمي تلاقي قرية بعيدة كده والعالم محجوب فيه، هيجيله ازاي ولا يدخلوا له ازاي؟ يدخلوا في الليل يدخلوا ازاي؟ ها؟ لا في لمبات، لا في كهارب، لا في انوار، لا في الا بعوض. لكن يصبر لا يصبر على الخل الا ذو جهد، والخل له جهد، بس مش اي جهد يصبر على الخل، في الجبنه لها جهد، في المش لها جهد، اي التفاح لها جهد لما يعفن لها جهد، لكن الخل بقى جهده من نوع ثاني، نوع مميز، لأنك لا يصبر على مثل يعني يضرب لا يصبر على الشدة إلا أهلها، يعني لا يصبر على الخل إلا إيه؟ دوده، الدود، دود الخل دي الثاني تماما، والأثر له دود، معقول. كرمك الله شيخ. طيب الأثر ده ما يعفنش أبدا؟ على الله. طيب حلو. ايش يا شيخ سيد؟ مالك؟ بعيد ليه انت؟ بعيد ليه؟ تيجي له؟ تعالى يا رأي. ايش نتضارك المؤمن؟ من كل يوم تعبان من عارف. متجوز جديد وعامل حاجة. ايش يا الله عينك على الجديد ده. قال وقتيبة بن سعيد أبوه رأى في المنام أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه. والد قتيبة نام فرأى في المنام أن النبي جاء ومعه كتاب، معه قائمة كده مكتوبة، قائمة فيها أسماء العلماء، أسماء العلماء فلان وفلان وفلان وفلان. فراح أبوه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: هل ولدي في أسماء هؤلاء؟ قتيبة يعني. قال: نعم. بشرى خير هذا. هل ولدي في القائمة دي من العلماء؟ قال: نعم. هذه بشرى. لو معنى عمارة أمام البشرى هذه العمارة لا شيء. لو معنى أفخم سيارة أمام البشرى لا شيء. البشرى هذه جميل. قال وقتيبة بن سعيد وعلي بن من ابن حجر الشعبي جميعا. من جميعا بقى عند أصل؟ من جميعا؟ ثلاثتهم عن اسماعيل بن جعفر الانصار المدني قرين مالك. قال ابن ايوب، من ابن ايوب بقى؟ صحيح مالك يحيى بن ايوب الايه المقرر. قال حدثنا اسماعيل بن جعفر. هم كلهم ايه قالوا عن، وبعدين في واحد ابن ايوب قال حدثنا. قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحورقة عن معبد بن كعب بن السلمي عن أخيه أو السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع أي من أخذ، اقتطع أي أخذ واستولى معنى حق امرئ مسلم او حق امرئ مسلم من المال من المتاع من العقار من الدور اي حق من حقوق المسلم. من اقتطع حق امرئ مسلم، طيب حق امرأة المسلمة ايضا، بس ذكر المرأة هنا اغلبه. قال: من اقتطع حق امرئ مسلم طيب بيمينه، طيب اقتطع حق امرئ ذمي معاهد كذلك، لكن الامر هنا اغلب معنى المسلم من باب ايه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ايضا يلحق بالمسلمين الذمي والمعاهد والمستأمن، اما الحربي فلا يدخل في هذا النص لانه يقاتل معنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. معنى يا إخوان. وقال في الحديث الآخر: من قتل ذميا في غير كنهه لم يرح رائحة الجنة. من قتل ذميا في غير كنهه أي في غير ما يستحق فلم يرح رائحة الجنة. والذم إذا قتل فله نصف الدية ولا قصاص، لأنه لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه عمم قوله تبارك وتعالى: وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، فعمم النفوس سواء كانت مسلمة أو كافرة، فقال يقتص من المسلم للكافر ويقاد المسلم للكافر، وهذا غير صحيح، لأن السنة خصصت الكتاب المناسب وقيدته. من اقتطع حق امرئ مسلم بماذا؟ بيمينه. الباء هنا باء ايه؟ السببية. معنى جائز باء الوسيلة والآلة جائز باء الاستعانة جائز إن هذا جائز. قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه اليمين أي بحالفه بقسمه معنى فقد أوجب الله له النار أوجب الله له النار وإن كان موحدا غير مستحل فوجوب دخول النار هنا مؤقت إذا لم يعف الله عنه إذا لم يغفر الله له أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة إن كان من الموحدين فحرم عليه الجنة تحريما مؤقتا الفترة التي هو في النار هذا هو تحريم مؤقت ويخرج معنا فأوجب الله له الدخول لكن لم يوجب الله له الخلود فرق بين الدخول والإيه والخلود قال أوجب الله له النار وهذا تأويل أهل السنة والجماعة سائر في جميع النصوص التي على هذه الشكلة التي فيها وعيد أهل المعصية وعيد الموحدين العصاة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك وإن قضيبا من أراك فلازالت المهلة سانحة والفرصة مفتوحة أن يتحلل الناس من بعضهم الآن وأن يردوا المظالم لبعضهم بما بينه البين لأن الله يختص من الشاة الجماء للشاة الجماء من الشاة القرناء ويختص من النملة للنملة والضرة يختص من الضرة للضرة الضرة معنى النملة معنى وإن كان شيئا يسيرا قال يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك وإن كان قضيبا من أراك كان هنا محذوف كان محذوف خبرها قضيبا وإن كان قضيبا من أراك يعني وإن كان عودا من أراك وأراك هو شجر السواك أراك هو شجر السواك في هذا الحديث التحذير والوعيد في حق من أخذ حق المسلم بغير حق في اليمين المقصود باليمين هذه اليمين الفاجرة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العبسي الكفري وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهارون ابن عبد الله جميعا عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي هذا أبو أمامة ليس بأبي أمامة يا سبي بن عجلان هذا أبو أمامة آخر نعم الباهلي أبو أمامة سبي بن عجلان الباهلي هذا ليس بالباهلي الحارثي الذي صاحب هذا الحديث هو الحارثي اسمه ماذا في آخر الشرح قال اسمه انظروا انظروا شوف السنة عندك في آخر الشرح نبه يعني قال إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارث من بني الحارث بن الخزرج وهو ابن أخت ابن أبي بردة بن نيار هذا هو المشهور في اسمه وقال أبو حاتم الرازي اسمه عبد الله بن ثعلبة ويقال ثعلبة بن عبد الله اختلف في اسمه على أنحاء على كل حال هو مشهور بالكلية وأبو أمامة الباهلي صبي بن عجلان آخر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا طيب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثنا انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاس ابو سفيان قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن محمد بن نمير قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم الضرير ووكيع اصحاب الكوفه. هؤلاء جميعا احنا الان كلهم اساليب اهل الكوفه هذا رجال كوفه العبسي كوفه وكيع كوفه ابن نمير كوفه ابو معاويه كوفه وكيع كوفي. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي شيخ الامام البخاري وشيخ الامام مسلم والذي اشار على الامام البخاري بتاليف الصحيح. اسحاق صاحب المذهب المشهور مذهب اسحاق مذهب مشهور مذهبه في الفقه مشهور ويلتقي غالبا مع مذهب الامام احمد وهو قريب الامام احمد. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ له. قال اخبرنا وكيع ابن الجراح قال حدثنا الاعمش سليمان بن مهران ابو محمد الاعمش الكوفي ايضا عن ابي وائل شقيق بن سلمه صاحب عبد الله بن مسعود عن عبد الله وهو ابن مسعود. نقول اذا كان عبد الله في الاسناد وهو كوفي فهو عبد الله بن مسعود. إذا كان عبد الله في الإسناد والإسناد كوفي فهو عبد الله بن مسعود. الإسناد مصري وفي عبد الله فهو ابن العاص. الإسناد مكي وفي عبد الله فهو ابن عمر أو ابن الزبير عبد الله بن الزبير. طيب إذا كان الإسناد مدني فهو ابن عمر. طيب إذا كان الإسناد بصري فهو ابن عباس. عرفنا هذه القواعد او هتذهب ادراج الرياح ياكم ان تذهب ادراج الرياح. انا الشيء ان لم يسعدكم القلم المسجل المسجل ان شاء الله مستعين يعني على الحفظ الوسائل عليه بالحفظ وسائل كثيره جدا منها ايه اسناد عالي وبيت خالي ابن نعيم في اخر انفاس الحياه يقولون له ماذا تتمنى؟ قال اسناد عالي وبيت خالي. بيت خالي ما فيش ازعاج لا ده بيصيح ولا ده بيبكي ولا ده بيتكلم ولا بيدوش ولا كمبيوتر شغال ولا اذاعه شغاله. بيت خالي لذا يعينك على الحفظ والمراجعة يعينك على التلقي يعينك على الفهم والاستيعاب. هذا هو من اليوم. شوفوا بقى انت قاعد في الشقة والديوبين شغال والأغاني شغالة والمطربين شغالين ومطارك الشيخ سيد شغالة وكله شغال تمام والنجارة شغالة والصواريخ شغالة. الصواريخ ليه؟ بتطلع الغبار وبتجيب الرب ها وبتسد الراس وما كاين التخريج شغال صار له لازم اصلا ها والبنط انكسرت حاله الناس في معارك وتشعر في صراع مع الايه مع الحجر مع المبليات. هذه مشكله والله. قال اسناد اسناد عالي وبيت خالي. بيت خالي عشان يعرف يحفظ يشتري راسه اللي معين انفق 50,000 درهم في طلب العلم وطلب الحديث تركه من وراء قديمه كان ممكن يمشي تركه ده يحطها في مشروع. والله انا اعمل لي مشروع بقى عشان افخفخ على نفسي وامن مستقبل الاولاد. لكن 50,000 درهم انفقها من وراء تركه ابيه في طلب الحديث ومن اجل هذا صار ابن معين. رحمه الله صار ابن معين أبو زكريا الإمام الشهيد. نعم. قال عن ماذا؟ قلنا عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها ما لم يرئ المسلمين. فهو فيها فاجر أي كاذب في هذا اليمين، ويعلم أنه ما فاجره، حلف يمينا فاجره، حلف يمينا كذبا متعمدا. لقي الله عليه غضبان، لقي هي إثبات الرؤية، معناها هي إثبات الرؤية، هي إثبات الرؤية لإيه؟ للمؤمنين للكفار. معناها هب أن هذا الرجل كان مستحيلا فيكون كافرا، فالأصل في اللقاء المعاينة، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه لما أخلف الله ما وعدوه. معناه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، هذا في حق المؤمنين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون أي بعد اللقاء بعد الرؤية الكفار يحجبون، وهذا يكون في لهم تبكيت، معناه تبكيت لهم لما يرون ثم يحجبون، أشد في العذاب، أشد في العذاب. معنى النظر، بنظر اللقاء، اللقاء بالمعاينة، الأصل في اللقاء المعاينة، لكن في المحشر، هذا في المحشر. معنى ذا لأن الجنة كلها المؤمنون، فرضنا هذا ليس بكافر، هو مسلم عاص فهو مؤمن، ما قالوا لو دخل النار أن يدخل الجنة ورا الله، وفي العرصات يرى، في العرصات يرى، لأن الخلاف بين العلماء في عرصات القيامة، هل كل الناس يرون الله؟ أرجح أن الجميع يرون الله في العرصات، لكن هناك رؤية ورؤية، المؤمن يرى الله في العرصات فيصر ويفرح، والمنافق يرى الله في العرصات فلا يأتيه السرور ولا الفرح ولا البهجة، والكافر يرى الله في العرصات ولا يأتيه السرور والبهجة والفرح أبدا. معنا إخوان هذا هو الراجل. طيب بدليل إيه؟ فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، وأدلة أخرى، وأدلة أخرى. نعم اتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه. نعم ستلقى الله، الجميع سيلقون الله، والأصل في اللقاء المعاينة، المعاينة معنا، لكن لا يرى في الجنة إلا المؤمنون، لا يرى الله في الجنة إلا المؤمنون، أما في العرصات فالجميع يرون على المدى الراجح، وفي خلاف بين أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. أما رؤية المؤمنين لربهم في الجنة فهذا إجماع من خلفه فهو جائر، فهو جائر مبتدع، وأنكر الرؤية في الجنة المعتزلة والأشاعرة، بل أنكروا الرؤية في العرصات وفي الجنة. الأشاعرة قالوا يرى لكن ليس في جهة، ما قالوها لا في الرؤية، يرى لا في جهة، هذا كلام متناقض، لأنه إذا كان يرى فلا بد أن يكون في جهة، فهم أتوا بكلام متناقض، أرادوا أن يفروا من مذهب المعتزلة ويثبتوا مذهبا وسطا بين الاعتزال والسنة، ألا من فتنة سقط الوسط، سقط الوسط معنا عطية. تمام خليك معنا. إذا الآن أنت عندكم المعتزلة قالوا كلام الله مخلوق صح، بائن منهم منفصل عنه صح، الأشاعرة أرادوا توسطوا بين المعتزلة وبين أهل السنة فقالوا لا، ده الكلام هو المعنى النفسي القائم بذات الله لا بحرف ولا بصوت، هم في آخره برضه، فهنا أرادوا أن يتوسطوا بين المعتزلة والسنة، ما نفعوش، ما ينفعش التوسط بين المعتزلة والسنة، زيغ وضلال، تقع في خندق عميق. وكذلك في الرؤية أرادوا أن يتوسطوا بين المعتزلة وبين السنة، أيضا وقع في خندق عميق صحيح، وهذا صحيح. معنى إخوان يعني يذكرك هذا، مدبدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إيه إلى هؤلاء، هذه المشكلة. مش كل وسط يكون محمودا، انتبهوا، مش كل وسط يكون إيه محمودا، ما في الوسط الفني هو وسط محمود، مش محمود أبد، وعدة أوساط كثيرة جدا جدا ما بين الباطل والحق خلده معناه شيخ سيد خليك معنا سيدنا سيدنا السادة كثروا الليلة ما شاء الله، خلي يغشى مجالسنا السادة الكرام ما شاء الله الأشراف ونزكيهم على الله تعالى. طيب معناه هذا من حلف على يمين صبر أي حبس نفسه على هذه اليمين يقتطع بها، اليمين الصبر ده هي بتكون ايه في موضع معظم في موضع شريف. طيب انا عايز اقول ايه لقي الله وهو عليه الغضب، الغضب هذا سلمكم الله صفة من صفات الله صفة فعلية لا نؤولها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نمثلها في نفس الوقت، صفة من صفات فعلية. يغضب إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، معنى كلام آدم يوم القيامة وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى معنى إخوان. طيب الشراح طبعا هنا لما تروح تقرأ أنت بقى في الشراح للشراح صحيح مسلم يقول لك إرادة الانتقام أولوه، يعني هنا النووي رحمه الله يقول لك إرادة إيه الانتقام، ولذلك هناك من تعقب النووي في كتاب اسمه الردود والتعقبات على أخطاء الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، الأخطاء العقدية التي وافق فيها الإمام النووي مذهب الأشاعرة، معنى؟ وإلا الإمام النووي لم يوافق الأشاعرة في كل شيء، لا، لم يوافق الأشاعرة في كل شيء، إلا هو في الأصل محدث، يذهب مذهب المحدثين، لو تبحث الإمام النووي في باب في كتاب الإيمان، كتاب الإيمان، الرد على المرجئة، الرد على الخوارج، الرد على المعتزلة، تأصيل قواعد أهل السنة في الإيمان، منضبط انضباط دقيق جدا جدا في باب اصل الايمان، باب الايمان معنا يا اخوان. فهو يقول ايمان قول وعمل، الاشاعره لا يقولون هذا، الاشاعره يقولون الايمان هو التصديق والاعتقاد بس، فان خالف هو ركن اللسان القول ثانوي ثانوي وعمل جوارح من لوازم الإيمان، من لوازم الإيمان، بمعنى لأن عمل جوارح هذا في أصول وفي واجبات وفي مستحبات، واللسان في أصول وفي واجبات وفي مستحبات، والقلب عمل القلب في أصول وفي واجبات وفي مستحبات، معنى؟ فالإمام النووي انتبه للقارئ في صحيح مسلم من الأخطاء التي يقع فيها عند تأويله مثلا الغضب، عند تأويله الرضا، عند تأويله الضحك، عند تأويله النزول، عند تأويله المجيء، عند تأويله لكثير من الصفات، معنا يا إخوان تسيما الصفات الفعلية والصفات الخبرية الذاتية، معنا فيرد الغضب إلى الإرادة، إلى صفة إيه؟ الإرادة، وهذا من الإرادة صفة والغضب صفة، الإرادة صفة ذاتية، معنى الإرادة صفة ذاتية، الغضب صفة فعلية، فرق بين هذه وكلها، والصفة الفعلية الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله أبدا كالإرادة المشيئة الحياة القدرة السمع البصر العلو الكلام المشيئة، والصفات الفعلية تكون في وقت دون وقت، النزول من الصفات الفعلية، الضحك من الصفات الفعلية، الغضب الكراهية السخط المرض كل هذا من الصفات الفعلية التي تكون في وقت دون وقت، فهو يغضب متى شاء كيف شاء، يضحك متى شاء كيف شاء، معنا؟ لكن الإرادة ملازمة لذات الله لا تنفك عنها ذات الله عز وجل. عرفنا هذه؟ أو ما اتضحتش؟ فيأتي الإمام النووي رحمه الله لأنه نشأ في بيئة أشعرية لم يستطع التخلص، ودرس في مدارس كذلك لا يستطيع التخلص، يعني مثله كمثل الإمام حافظ بن حجر نفس الأمر، كلاهما شافعي وكلاهما درس عند الشافعية، والغالب على الشافعية التمشعر معنا، والغالب على الحنابلة الإثبات، والغالب على المالكية التفويض، والغالب على الحنفية أنهم يقولون بقول ما تريدية. عرفنا؟ فالآن الإمام النووي يعبر لأنه نشأ واعتقد أن هذا هو الصحيح، وخلافه ليس بالصحيح معنا في باب الأسماء، في باب الصفات خاصة، في باب الصفات، وإلا هو محدث معنا عنده غير عن الحديث، ويرى مذاهب المحدثين ويقول بها وينشرها ويبثها ويعلم الناس، معنى ليس مرجعه العقل كما هو مرجع الأشاعرة، لا مرجعه الحديث، لكن أخطأ في بعض هذه المواضع، ومع ذلك لا يخرج هذا عن نطاق أهل السنة والجماعة لأنه في الأصل على هذا المنهج، لكن أخطأ في مواضع ينبه على هذه الأخطاء وعلى هذه المواضع ينبه ويحذر الإنسان منه لكي لا يقول بقوله ولا يعتقد اعتقاده في بعض هذه الصفات التي أولها. وحيل القارئ إلى كتاب الردود والتعقبات على كتاب الشيخ مشهور حسن سلمان مجلد في هذا الحاجة معنى تتبع النووي في صحيح مسلم في جميع أخطائه التي أخطأ فيها رحمه الله تعالى. من حلف كذلك الإمام سماحة الوالد عبد العزيز بن باز تتبع الحافظ بن حجر الجزء الأول والثاني والثالث من فتح الباب، وأكمل من جاء بعد الشيخ بطيط بيان أخطاء الحافظ بن حجر لا سيما في أمر الصفات مسلكه مسلك النووي رحمه الله، كذلك في بعض المواضع التي يزيد فيها الحافظ بن حجر التبرك بآثار الصالحين وما إلى ذلك على هذه الشاكلة. فكان الشيخ ابن باز رحمه الله يتتبع الحافظ بن حجر في هذه المواضع ويبينها ويزيد نصيحة للأمة، لأن الدين نصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين يشمل الأمراء والعلماء، يشمل الأمراء والعلماء. قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وهو فاجر، وهو فيها فاجر اي اليمين غموس الزور البهتان كاذبه ليس لها كفار، ليس لها الا التوبه مع رد المظالم والحقوق للمسلمين. قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن. من أبو عبد الرحمن؟ عبد الله بن مسعود كنية عبد الله. قالوا كذا وكذا. قال صدق أبو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فقاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينه؟ فقلت لا. قال فيمينه البينة الشهود، وكل ما يبين الحق يسمى بينة، يسمى بينة معنى. ولماذا طلب النبي عليه الصلاة والسلام منه البينة؟ لأنه هو المدعي، والمدعي هو الذي يدعي شيئا على خلاف الأصل ماذا؟ الأصل. طيب قال فقلت لا. قال فيمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر البينة ايه على المدعي واليمين على الغني، وهذا في الايه في الاموال والحقوق. قلت اذا يحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الارض هي في قبضه من الممكن، في قبضه الذي حلف، في قبضه من الذي حلف. والاصل الشيء ما يكون في قبضه الشخص، اذا هو له، هذا هو الاصل، هذا هو الاصل. فجاء الاشعث بن قيس وادعى ان هذا ملكه، ملك الاشعث نفسه. النبي عليه الصلاه والسلام طلب منه البينه. قلت اذا يحلف، فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام عند ذلك من حلف على يمين صبر يخوف الرجل يقتطع بها مال امرئ المسلمين هو فيها فاجر، ان نكل، ان طلب منه الحاكم اليمين ونكل علم ان هذه الارض ليست له. النكل يعني المحلف، هذا معنى ايه النكول. القضاء يحكمون بالايمان والنكول. النكول ينكل يعني يقول انا لن احلف، معنى فتثبت الارض لغريمه الاخر، لخصمه الاخر، الطرف الاول، الطرف الثاني. قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ المسلمين هو في، طبعا الحكام عندهم ايه، عندهم طرق. اعتاد الحكام ان يحلفوا في موضع شريف كالكعبة، عند الكعبة، عند بيت الله الحرام، عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام، من بعد صلاة العصر الوقت هذا، تمام، في بيت المقدس، في اي بيت، في اي مسجد جامع، يزداد خوف وخشية. عشان ايه خوفوه؟ معنا؟ او بعضهم يقول له امسك، امسك عود اخضر من الشجر مثلا، وعنده بساتين كتير مثلا، يقول له امسك عود واحلف، وامسكه وانت بتحلف. او بعضهم يفتح المصحف، احلف الله على المصحف، ومش يحلف على المصحف، وبيحلف المصحف امامه بين يديه، تخويف، تخويف. معنا؟ لهذا ايش؟ تعظيم وزاد. ها؟ وتذكير. الله يحلف على المصحف، سنشوف، مش يحلف يقول المصحف والمصحف، كرمك الله سبحانه، وما بيقولش والمصحف، هو بيحلف بالله العظيم، بس المصحف أمام عينيه عشان يخوفه، لو هو كاذب يرجع شوية، يكش بالتعبير الدارج، يقول أنا يقول له طب امسك امسك العود، احلف بالله المنتقم، احلف بالله الجبار، احلف بالله القوي الذي يدمر من حلف به كاذبا مثلا، يخوف يعطوه ايمان. ولذلك هو اكثر يقول اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، العظيم الذي له العظمه ينبغي ان يهاب، فلا تحلف كاذبا، هذا مقصود. فالحكام بايش؟ بيغلظوا، بيشددوا في هذا الباب، عشان الحكام يعني القضاء، مش الحكام، الحكام يعني القضاء. معنى؟ خلاص؟ انتوا تعرفون الراجل اللي كان بيتأوه من من قضاة زمان، عارفينه؟ ولا نسيتوه؟ لما قال قضاة زمانين اضحوا رصوصة عموما في البرية لا خصوصة، ولو امروا بقسمة الف ثوب لما اعطوا لعريان قميصة، ولو عند التحية صافحونا لشلوا من آدينا الفصوصة، فدعني يا أخي من أناس يبيعوا دينهم بيعا رخيصا. معنى؟ أمال بقى لو شاف الناس اللي عنده يعمل، هذه مشكلة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر، أهو صبر نفسه، أي حدث نفسه عشان الحلف، يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر أي كاذب، لقي الله، لقي الله، اللقاء الأصل فيه معاناة، لقي الله وهو عليه غضبان، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله، العهد هو اليمين والقسم وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبط عن منصور بن المعتمر عن ابي وائل شقيق ابن ايه سلم. قال عن عبد الله وهو ابن مسعود قال من حلف على يمين يستحق بها مالا فهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه قضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش أيضا أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال شاهداك، فيه بيان نصاب الشهادة في الأموال وهما شهدا. وقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالشاهد مع اليمين، فيجوز إذا لم نجد شاهدا فليحلف المدعي مع الشاهد إذن يا إخوان، أو منهم من قال يحلف الشاهد مع شهادته حكم النبي عليه الصلاة والسلام وقضى بالشاهد واليمين مع فقدان الشاهد الثاني والشهادة لها نصاب في كل موضع بما يناسب. فالأصل شهادة رجلين عدلين مرضيين، فإن لم يكون رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء معنا. طيب في القذف، قذف المحصنات أو قذف المحصن العفيف، فأربعة شهداء نصاب. في رجل ادعى الفقر المدعى وأنه يستحق الزكاة ثلاثة من الشهداء لكي يجب له الزكاة، ثلاثة من الشهداء. يجوز أحيانا في مواضع تقبل شهادة المرأة وحدها في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، فالرضاعة كغشاء البقر كالوضع ونحو ذلك، الميلاد والوضع. هناك احيانا تقبل شهاده الطفل على الطفل، الصبي على الصبي اذا كانوا يلعبون فجنى بعضهم على بعض وجرح بعضهم الاخر، فهنا تقبل شهاده الصبيان فيما بينهم مع انهم صبيان ليس معك الا هذا. واحيانا تقبل شهاده الكافر اذا كان الرجل في سفر معنا، او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت. وقبل النبي عليه الصلاه والسلام شهاده اليهودي على اليهودي الاصل، لما جاء اليهودي وقال ان هذا الرجل وهذه المراه زنايا، فاراد النبي عليه الصلاه والسلام اقامه الحد عليهما، فقال احكم بينكم بما في التوراه. فمشوا الى بيت المدراج ففتح التوراه فقرا، فجاء عند ايه الرجل فوضع يده عليه، فقال النبي عليه الصلاه والسلام ارفع يده، فرفع فاذا بايه الرجل تلوح اما هم اصطلحوا أن يحمم وجه ده وجه المرأة ده ويمشي وجه واحد كده وجه واحد على دابة ويطوفوا بهم في العشائر، هذا عقوبة ايه؟ الزني المحصن عندهم. وتركوا الرجل على إخوان. فشهادة من على من؟ يهود على يهود. ما قلتش لا أنت يهودي لكن ما تطلبش شهادتك، لا تعال معنا إخوان. إذا نصاب الشهادة متنوع ومتعدد من مشهد لمشهد ومن باب لباب ومن موقف لموقف. فقال هنا فقال صلى الله عليه وسلم شاهدات او يمينه، البينه على المدعي. والبينه معناها يا شيخ عطيه بينه، كل ما بين الحق فهو بينه، كل ما بين الحق فهو اسمه بينه معنا. ليحيى من حي عن ايه؟ عن بينة، هكذا؟ ها؟ ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، جميل. البينة كل ما ايه؟ ما بين الحق. فاسمه بينة. بينتك او يمينه. البينة او يمينه. البينة على المدعي واليمين على من؟ على من انت. قال حدثنا ابن ابي عمر المكي. الامام مسلم يقول وحدثنا ابن ابي عمر المكي. محمد بن يحيى بن ابي عمر المكي. قال حدثنا سفيان. وسفيان هذا هو لا شك ولا ريب هو سفيان بن عيينه ابو محمد الهلالي الذي كان يقول ذهب الزمان فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤدلي. ابو محمد سفيان بن عيينه ابن ميمون الهلال عالم مكة ومالك عالم المدينة. قال حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعيا سمع شقيق أنهما سمع شقيق بن سلم. ما اسم شقيق بن سلم؟ ما كنيته؟ أبو وائل. شقيق بن سلم أبو وائل يقول سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله من الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طيب لا ينظر إليهم نظر إيه؟ نظر رحمة. ولا يزكيهم يستحقون الثناء معنا. طيب ولا يكلمهم كلاما يطيب خاطرا إنما يكلمهم كلاما يتألمون من ورائه معنا وتضررون من ورائه وتأذون من ورائه. لذلك نقول لهم اخشأوا فيها ولا تكلمون معنا. نسأل الله العافية العافية. يكلمه الله كلاما لا يرضيه انما يكلمه كلام تعميم تفريع توبيخ ولا خلاق له في الاخرة لا نصيب له لا نصيب له. والنصيب على نوعين قد يكون لا نصيب لهم نصيبا كليا نفى النصيب الكلي إذا كانوا كفار المستحلين أو يكون نصيبا نفيا للنصيب الجزئي المؤقت إن كانوا موحدين عصاة أهل كبائر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. رجع ثاني معنا رجع معنا ولا لا؟ قتيبة بن من ذا؟ عشان نخرج الليلة حفظه بسم الله. طيب قتيبة بن سعيد ابن طريف ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني نذكر اسمه كما نذكر اسماءنا ان شاء الله. وابو بكر بن ابي شيبه وهناد بن السري وابو عاصم الحنفي من بني حنيفه ليس نسبه للمذهب انما نسبه الى القبيله. وابو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبه. قالوا حدثنا ابو الاحوص سلام بن سليم عن سماك وسماك هذا بن حرب عن عرقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرمر عن عرقمة بن وائل وائل بن حج الحضرمي الكندي. قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي Thank you. قال جاء رجل من حضرموت، وحضرموت المراد بها بلاد اليمن، ورجل من كندس من قبيلة كندس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني، أي استولى، وهذا أرض على أرض لي كانت لأبي. قال الكندي: هي أرضي في يدي، الزراعة ليس له فيها حق معنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ ألك أمعك شهدان؟ المدعي هو الحضرمي، والمدعي عليه هو الكندي، والأرض في قبضة الكندي. احنا قلنا المدعي هو من يأتي بشيء خلاف الأصل، والمدعى عليه هو الذي متمسك بالأصل. الأصل أن هذه الأرض في فضته، إذا هي منك، أنت ادعيت أنها لك وليست منك، ائتي أنت بالبينة. معنى شاهدان وما قام مقامهم. قال المدعى عليه: إذا يمينه للمدعي، فلك يمينه يحمل. قال: يا رسول الله، إن رجل فاجر. إذا فيه إيه؟ جواز وقوع شيء من السباق بين الخصمين، ومثل هذا يحتمل، لأن وقت الخصومة يقع مثل هذا. وقت الخصومة ربما لا يتملك الشخص بنفسه، فيقول: هذا ظالم، عند القاضي طبعا، للقاضي أقول: هذا ظالم، هذا أكل مالي، هذا أخذ حقي. مثل هذا القاضي يسامح فيه، حاكم بينهم يسامح فيه، لأن مثله يقع بين الخصمين في وقت الخصوم. قال: إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه رسول نبي، يحكم بالظاهر في الأحكام، يحكم بالظاهر، لا يحكم بعلمه الباطن، لا يحكم بعلمه الباطن، إنما يحكم بماذا؟ بالظاهر. لنا الظاهر الله يتولى الشرائع. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما قضى لأحد الطرفين فكان الحق للآخر، إلا قضى له بقطعة من نار فليقبلها أو لا يردها. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بالظهر. معنا يا أخوان؟ يحكم بالظهر، نعم. وهنا حكم بالظهر، قال: ليس لك إلا يمينه. قال: ليس لي بينه. قال: يمينه. قال: يا رسول الله، إن رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس تورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. شوفوا بقى السنة، عند انطلاق الغريم ليحلف القاضي ماذا يفعل؟ يذكره بالله. هنا بقى وقت التذكير، لأن اليمين الغموس تدع الديار بلاقة، يعني تفسد الأموال، تضيع الديار، تخرب الأعمار، هذا شيء معروف. ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباب، أن الرجل الذي يحلف اليمين الفاجر، اليمين الغموس، اعتاد عليه أنه لا تأتي عليه السنة إلا ويموت، لا تمر عليه السنة. وأنتم عندكم حديث القسامة في صحيح البخاري، ومعلوم أمر القسامة. القسامة هذه تكون بين الناس في الدماء، واضح؟ لكن مش معروف من القاتل بالضبط، لكن في شبهة كده ولوز، في شبه عداوة بين أهل المقتول وبعض الناس معنا. فأول ما تمشي التهمة على هؤلاء الناس. طب احنا مش عارفين مش متأكدين. فالحاكم يقول ايه؟ اعطونا 50 رجلا يقسمون بالله انهم لا يستحقون دم هذا المقتول. هل اسمها ايه؟ القسامة. باب القسامة في الدماء والديات والقصاص. في قصة ابي طالب في صحيح البخاري لما كان له غلام كان له غلام او ان رجلا يمنيا قتل فقبل ان يلفظ انفاسه راى رجلا فقال تاتي الموسم هذه السنه؟ قال نعم. قال اذا اتيت الموسم فنادي في الناس وقل يا ابا طالب ان فلان ابن فلان قتله فلان ان فلان ابن فلان قتله فلان. فلما وصل الموسم اخبر ابا طالب بهذا فقالوا قتل غلامي قتل واحد من مواليه والذي قتله فلان اذا نمشي الى ال فلان فنطلب منهم 50 غريما يحلفون بالله انهم لا يستحقون دم هذا المقتول. نعم. فطلبوا 50 فقالت امراه ابني هذا من 50 لا اريد ان يحلف لا اريد ان ايه لا اريد ان يحلف ندي يمينه بناقتين بدل ما يحلف يدفع ناقتين يدفع ايه ناقتين. فقالت واحدة ثانية قالت وولدي ايضا اريد الا يحلف انما يحلف نعطي ناقتين بدلا من اليمين. فبقي من 50 كم؟ 48 اقسموا بالله انهم لا يستحقوا دم هذا المقتول. فقال الحافظ ابن حجر ما مرت سنة وفي العدد الذين حلفوا عين تطرف 48 مات. السبب ايه؟ حلفوا يمينا فاجرة يستحقون بها لكي يتفادوا دم هذا المقتول. فاليمين فاجرة ليست بالسهل ليست بالهينة. كم من رجل حلف يمينا فاجرة فما مرت عليه أيام إلا كانت له حادثة صدم سيارة أصيب بنار احترق أو وقع عليه بيت أو دمرت أمواله إلى آخره. فاليمين فاجرة ليست بالهينة وليست بالسهلة. نعود إليه. قال ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبره أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. نفس اللفظ الأول إلا لقي الله وهو عليه غضبان. قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي جميعا عن أبي الوليد قال زهير قال حدثنا هشام بن عبد الله بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله الشري عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا انتزع علي أرضي أي غلبني على أرضي يا رسول الله في الجاهلية وهو امرئ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عيدان أو عدان. قال بينتك؟ قال ليس لي بينة. قال يمينه؟ قال إذا يذهب بها. قال ليس لك إلا ذاك. قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته ربيعة بن عيدان هذا أو ذاك الأمر فيه سهل إن شاء الله. على كل حال انتهت مادة هذا الباب الذي فيه الوعيد الشديد لمن استطاع حق امرئ مسلم بيمين فاجرة النار، ويلقى الله وهو عنه معرض، ويلقى الله وهو عليه غضبان. الرجل الذي حلف يمين فاجرة هل لو كفر يرد المظلوم للرجل؟ أول حاجة يرد المظالم، ما يكفيش الاستغفار والتوبة، يرد الأرض، يرد الحقوق، ثم يتوب إلى الله يستغفر. ليس له كفارة، يمين فاجرة ليس لها كفارة، إنما هي التوبة ورد المظالم والحقوق. تفضل. إن شاء الله نعمل هذا، لكن ليش ما يوصل؟ يكتب بصية إن هذه الأرض ليست أرضي وأرضها لأهلها، إذا لم يعلم أهلها أو فقدوا فإنه يتصدق بها على نياتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ودرس شرح سنن أبي داود بعد صلاة العشاء إن شاء الله في مكانه وموضعه.